وإن اختلف لمن الجزء المشروط له فهو لعامل قليلا كان أو كثيرا، لأنه يستحقه بالعمل وهو يقل ويكثر، وإنما تقدر حصته بالشرط بخلاف رب المال فإنه يستحقه بماله، ويحلف مدعيه وإن اختلف في قدر الجزء بعد الربح فقول مالك بيمينه، وكذا مساقاته ومزارعة إذا اختلف في الجزء المشروط أو قدره لما تقدم، ومضاربتهم كشركة عنان فيما تقدم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإن اختلف لمن الجزء المشروط فهو العامل قليلا كان أو كثيرا، ثم قال: وإن اختلف في قدر الجزء، إلى آخره. الخلاف بين العامل ورب المال تارة يختلفان، يعني يختلف العامل ورب المال في تعيين الجزء المشروط لمن هو، وتارة يختلفان في قدر الجزء المشروط. انتبه، تارة يتفقان على الجزء المشروط ويختلفان لمن هو، وتارة يتفقان على لمن المشروط ويختلفان في قدره. فالأول إذا اتفق على قدر الجزء المشروط، اتفق على قدر الجزء المشروط واختلف لمن شرط، يعني قال اتفق على أنهما قد شرط النصف، لكن لمن؟ هل هو لرب المال؟ ثلاثة أرباع، هل هو لرب المال أو للعامل؟ إلى النصف ما في اختلاف، واضح؟ نعم. إذا اختلف في، يعني اتفق على الجزء المشروط، على قدر الجزء المشروط واختلف لمن؟ كما لو اتفق على أن قدر الجزء المشروط ثلاثة أرباع، لكن العامل يقول لي ورب المال يقول لي، وتارة يتفقان على أن الجزء المشروط لأحدهما، إما لرب المال وإما للعامل، لكن يختلفان في قدره، كما لو اتفق على أن المشروط للعامل، لكن هل هو ربع أو ثلث أو نصف أو ثلاثة أرباع؟ يختلفان. ما الحكم؟ يقول المؤلف رحمه الله: إذا اختلف لمن الجزء المشروط فهو للعامل قليلا كان أم كثيرا. لماذا؟ قال: لأنه يستحقه بالعمل، الجزء المشروط يستحق بالعمل، وهو يقل ويكثر، وإنما تتقدر حصته بالشرط، بخلاف رب المال فإنه يستحقه بماله. يعني أصلا أن رب المال يستحق الربح بماله، لأن الربح ثمرة المال، والغالب أن الذي يشرط له من هو العامل. العامل إذن نقول هو للعامل، لأن العامل يستحق الربح بسبب العمل، والذي يشرط له في الغالب هو العامل، فكان الجزء المشروط له. ولكن قوله رحمه الله قليلا كان أم كثيرا، هذا في إطلاقه نظر، في إطلاقه نظر. والصواب في هذه المسألة أن يقال: إذا اختلف في الجزء المشروط فإن كان لأحدهما بينة، إن كان لأحدهما بينة فالقول ما قالته البينة، سواء كان للعامل أم لرب المال، وإن لم يكن لأحدهما بينة فالقول قول العامل، قول العامل ما لم يخالف العرف، بمعنى ما لم تدل القرينة على كذبه وعدم صدقه. كما لو قدرنا أن الجزء الذي يشرط للعامل عادة الربع، وادعى العامل أن الجزء الذي شرط له ثلاثة أرباع، فهنا الواقع والعادة تكذب قوله، لكن إذا ادعى قدرا جرت به العادة فالقول قوله، فالقول قوله. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويحلف مدعيه، يحلف مدعيه يعني مدعي أن الجزء المشروط له، لأن كل من قلنا إن قوله مقبول فقوله مقبول بيمينه، فالقول مقبول بيمينه، لأنه منكر، منكر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. قال: وإن اختلف في قدر الجزء المشروط، إذا اختلف في قدر الجزء المشروط بعد الربح فقول مالك بيمينه، فقول مالك بيمينه. إذا اختلف في أي شيء؟ في قدر الجزء المشروط، بمعنى اتفق على أن المشروط لأحدهما، اتفق على أن الجزء المشروط للعامل واختلف في تقديره، فالعامل ادعى أنه ثلاثة أرباع ورب المال قال إنه نصف النصف، فالقول قول المالك، قول المالك بيمينه. السبب نقول: لأنهما اتفقا على النصف واختلفا فيما زاد وهو الربع، فالعامل يدعيه والمالك ينفيه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. واضح الآن؟ يعني اتفق على أن الجزء المشروط على أن اتفق على أن المشروط له العامل، لكن اختلف في قدره. فالعامل يقول: الجزء المشروط لي ثلاثة أرباع، ورب المال يقول: قد شرطت لك النصف مثلا. فهنا القول إذا لم يكن تم تبينة القول قول من؟ قول المالك. السبب نقول: لأنهما اتفقا على النصف، النصف متفق عليه، لأن الذي يقول بالثلاثة أرباع يقول بالنصف، كذا ولا لا؟ نعم. واختلف فيما زاد: من يدعي؟ العامل، ومن ينفي؟ رب المال. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: البينة على المدعي واليمين على من؟ واليمين على من أنكر. يقول رحمه الله: وكذا مساقات ومزارعة. كذا، الكاف حرف جر، وذا اسم إشارة مبني على السكون في محل جر، ومساقات مبتدأ مؤخر، وكذا خبر مقدم. كذا كذا نعم كذا يكون ترتيب. ومساقات كذلك، يعني ومساقات ومزارعة كذلك، كلما مثل العبارة وكذا مساقات ومزارعة وإجارة تكون كذا في مثل هذا السياق، في نظير هذا السياق تكون كذا خبر مقدم وما بعده مبتدأ مؤخر. يقول: إذا اختلف في الجزء المشروط أو قدره لما تقدم، ومضاربة كشركة عنان فيما تقدم، يعني حكم شركة العنان وتقدم. قال: وإن فسدت فالربح لرب المال وللعامل أجرة مثله. إذا فسدت الشركة، وفسادها يكون باختلال شرط من شروطها، باختلال شرط من شروطها، فماذا يكون؟ نقول: الربح لرب المال وللعامل أجرة مثله. العامل أجرة مثله، سواء ربح قدرها أم لا، وسواء خسرت أم لا، ولا لا؟ نقول: العامل له أجرة مثله، سواء ربح قدر هذه الأجرة، يعني قدر أن أجرة مثله 1000 ريال، والربح الذي يعطاه 3000 أو أقل، واضح؟ فله إيش؟ أجرة مثله، أجرة مثل عمله. وذلك لأن الشركة لما فسدت لم يترتب عليها أثر، لأن إعطاء العامل الربح أو سهم المثل بناء على صحة الشركة، يعني فرع عن صحة الشركة. فإذا فسدت فيقال: العامل قد عمل عملا، ومن عمل عملا استحق أجره. هذا هو المذهب. والقول الثاني أن له سهم المثل، سواء كان كأجرة مثله أم أقل أم أكثر، وهذا القول هو الصحيح، أعني أن العامل يعطى سهم المثل. وذلك لأن العامل إنما دخل على هذا الشيء، إنما دخل في الشركة على هذا الشيء، وكونها فسدت، كون الشركة قد فسدت لا يمنع من إعطاء صاحب الحق حقه. فالعامل حينما دخل الشركة دخل على أن له 3/4، فكيف مثلا نعطي 3/4 تساوي 5000، فكيف نعطيه أجرة مثله وهي 1000 ريال مثلا؟ فله سهم المثل قل أم كثر، يعني سهم المثل قد يكون أكثر من أجرة المثل وقد يكون أقل. مثال ذلك: أعطاه 100,000 مضاربة، ثم إن الشركة فسدت، يعني العامل مثلا أخل فيها بشيء، أو كان مثلا الربح قد شرط رب المال مثلا على العامل أن إن خسرت فالخسارة عليه، وإن الشركة فاسدة. طيب، لو قدرنا أنه تاجر ب100,000 وربح عشرة آلاف، وكان قد جعل له سهم المثل النصف، قيل لك نصف والربح. طيب الآن لما فسدت، الآن إذا قلنا له أجرة المثل، قد تكون أجرة المثل ألفين، وإذا قلنا له سهم المثل والسهم نصف، كم يستحق؟ 5000. وقد يكون العكس، أجرة المثل 10,000، اللي يعمل 100,000 هذا يعطى 10,000، وسهم المثل 2,000، هو يختلف. فالصواب أن يقال له سهم المثل، لأنه حينما دخل على أن له العامل سهم المثل، أنه نصف الربح، فيعطى ما دخل عليه قل أم كثر. هل لهذه المسألة نظير؟ نعم لها نظير، لها نظير ما ذكره الفقهاء، سيأتينا إن شاء الله تعالى في الإجارة. من تسلم عينا بإجارة فاسدة وفرغت المدة وجب أجرة المثل، ومن تسلم عينا بإجارة فاسدة وفرغت المدة لزمه أجرة المثل. مثاله: إنسان استأجر بيتا مدة سنة ب30,000، لكن الإجارة عقدها بعد نداء الجمعة الثانية، فاسدة، فرغت المدة. الآن كم يعطي المستأجر المؤجر؟ يعطيه 30 أو أجرة المثل؟ أجرة المثل قد تكون أكثر من 30، قد يكون حابة وأعطاه 30 وهي 40، وقد يكون أيضا غبنة أعطاه 30 وهي 20. يقول الفقهاء تجب إيش؟ أجرة المثل، تجب أجرة المثل، لأنه لما فسد العقد فسد المسمى فيه، وإذا فسد المسمى رجع إلى المثل. كما له نظير أيضا في مسألة الصداق، المرأة لو أصدقها خمرا أو خنزيرا أو ما أشبه ذلك، تقول هذا الصداق لا أثر له ويجب لها مهر المثل. يقول رحمه الله: وتصح الضمير يعود على المضاربة، تصح مؤقتة، كما لو قال: خذ هذه الدراهم ضارب بها أو اتجر بها مدة سنة، فإذا انقضت السنة لم يحل له التصرف. وتصح أيضا معلقة، كما لو قال: إذا جاء رمضان فضارب بهذا المال، إذا جاء شهر ذي الحجة فضارب بهذا المال، تصح إيش؟ معلقة. لماذا؟ مع أن الفقهاء رحمه الله عندهم قاعدة أن العقود لا يصح تعليقها، قالوا لأنها هنا إذن، هنا ليس تعليقا، هذا التعليق ليس شرطا محضا، وإنما هو إذن في التصرف معلق فقط، إذن في التصرف معلق. ففرق بين أن يقول بعتك إن رضي زيد عندهم، وبين أن يقول إذا جاء زيد فضارب بالمال، لأن يعني الثانية إذن في التصرف، والأولى إيش؟ عقد. طيب، والصواب في هذه المسألة أن كما تقدم لنا أن جميع العقود يصح تعليقها. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولا يضارب العامل بمال، ولا يضارب العامل بمال إن أضر الأول ولم يرضى، لأنها تنعقد على الحظ والنماء، فلم يجوز له أن يفعل ما يمنعه، وإن لم يكن فيها ضرر على الأول أو أذن جاز. لا يضارب العامل بمال، هذا النفي لا يضارب يعني أنه يحرم، لا يضارب أي أنه يحرم، لا يضارب العامل بمال لآخر، أقول هذا النفي لا يضارب يعني أن ذلك يحرم. لكن المؤلف رحمه الله هذا النفي في قول لا يضارب نفي بشرطين: الشرط الأول إن أضر الأول، والشرط الثاني ولم يرضى. فمفهوم الشرط الأول أنه إذا لم يضر الأول فجائز، والثاني أن إذا لم يرضى جائز. فإذا أخذ العامل مالا مضاربة، نعم، مفهوم الثاني ولم يرضى أنه إذا رضي جائز. فإذا أخذ العامل مالا مضاربة وأضر الأول بدون رضا، أضر بدون رضا، فلا يجوز، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. ولأن رب المال لو علم أنه سيأخذ مالا من شخص مضاربة لم يعطيه ماله، فلهذا كان لا يجوز. وقوله رحمه الله إن أضر مفهومه أنه إذا لم يضر فلا بأس، كما لو كان عمله مع الأول مقدرا بزمن مثلا، أو كان مال الأول قليلا لا يشغله كثيرا وأخذ مالا فلا بأس، لأنه ليس على الأول ضرر. فمثلا لو أن شخصا أعطاه مالا مضاربة على أنه يضارب به ويعمل فيه من الصباح إلى الظهر، فأخذ بعد العصر مالا مضاربة من شخص آخر فلا بأس، لأنه لم يضر الأول، إذ الوقت هذا ليس مملوكا للأول ولا علقة له بالأول. أو كان مال الأول قليلا لا يحتاج إلى أوقات كثيرة لتصريفه والعمل به فلا بأس. وقوله رحمه الله ولم يرضى، ولم يرضى، فإن رضي جاز لأن الحق له. واعلم أن الرضا هنا نوعان، تارة يكون الرضا صريحا، صريحا بأن يقول خذ هذا المال اتجر به ولك أن تأخذ مالا من غيري، هذا إذن صريح. والثاني إذن غير صريح، كما لو علم رب المال أن هذا العامل يأخذ أموالا من الناس ويتجر بها ويعلم ذلك، يعلم أن العامل يأخذ أموالا من غيره ويتجر بها وأعطاه، فالإذن هنا إذن عرفي، هذا إذن، وإن لم يكن لفظيا فهو إذن عرفي فهو رضا. إذن الرضا قد يكون صريحا كما لو قال أذنت لك، وقد يكون غير صريح، غير صريح، وغير الصريح دلالته إيش؟ لفظية أو عرفية؟ عرفية. يقول رحمه الله لآخر إن أضر الأول ولم يرضى لأنها تنعقد على الحظ والنماء فلم يجز له أن يفعل ما يمنعه. ثم صرح المؤلف رحمه الله بمفهوم الشرطين، قال وإن لم يكن فيها ضرر، هذا مفهوم إن أضر، ضر على الأول أو أذن جاز، جاز، هذا مفهوم الشرط الأول ومفهوم الشرط الثاني. وهنا لف ونشر مرتب، إن أضر وإن لم يكن فيها ضرر ولم يرضى أو أذن، نعم مرتب، لأن اللف والنشر، اللف والنشر قد يكون يا بادي وش نشر، نشر ثياب، اللف والنشر قد يكون مشوشا يعني غير مرتب، وقد يكون مرتب. فقوله تبارك وتعالى فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا، هذا مرتب. وقوله تبارك وتعالى يوم تبيض وجوههم وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوههم، سودت وجوه. طيب ابن مالك يقول والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف المد كالشبه الوضعي، ومعرب الأسماء ما قد سلم فيما بعد، من شبه الحرف كأرض وسماء، مش يكون مشوش، يقول والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني، تكلم على المبني، ثم بعد فيما بعد قال ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كأرض وسماء. يقول رحمه الله فإن فعل، فإن فعل بأن ضارب لآخر مع ضرر الأول بغير إذنه رد حصته من ربح الثانية في الشركة الأولى. نعم، يقول فإن فعل رد، أي إن ضارب العامل بمال لآخر مع الضرر وبدون إذن الأول فإنه يرد حصته، أي حصته من الربح في الثانية، إن حصته من الربح في الشركة الثانية، في الشركة الثانية هي المال الأول. مثال ذلك إنسان أعطى شخصا دراهم، زيد من الناس أعطى شخصا دراهم قال خذ هذه 10,000 اتجر بها ولك من ربح كذا، فأخذها، ثم إنه أخذ مالا من عمرو تجارة مضاربة، أخذ منه 20,000 على أن له من الربح النصف، وربحت تجارة عمرو 5,000 له 2,500 ولرب المال 2,500، ماذا نصنع في هذا الحال؟ نقول يرد حصته من الربح الثانية التي هي 2,500 إلى الشركة الأولى، لأن هذا الزمن الذي عمل فيه مع الثاني مستحق لمن؟ مستحق للأول، هذا معنى قول المؤلف رد حصته من الشركة، رد حصته من الشركة. وذهب بعض العلماء وهو اختيار موفق وشيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن العامل لا يرد حصته في الشركة، يقول هو آثم لكن لا يلزمه أن يرد حصته في الشركة، وعللوا ذلك بأنه إذا رد حصته في الشركة فقد ربح الأول وليس منه مال ولا عمل، ربح هذا الربح ليس من ماله وليس منه عمل، فكيف يعطى إياه؟ نعم هو آثم لكن يقال لا يعطى شيئا، لأن لو أعطيناه فقد أعطيناه ربحا من غير ماله ومن غير عمله، فلم ينتج من ماله وليس منه عمل، فأخذه إياه يكون بغير حق. أي نعم الأول، كلامنا بالأول إلا دفع عليه ماله. لكن لو الآن ضرب المثال، هذا رجل زيد من الناس أعطى شخصا عاملا 10,000 ريال قال اتجر بها يتجر بها، أخذها يتجر بها، ثم جاء رجل آخر اسمه عمر وأعطى العامل نفسه، أعطى العامل نفسه 20,000، قال اتجر بها والربح بيننا. العامل صار يعمل بهذا ويعمل بهذا، ربحت تجارة عمر الثاني 5,000. كم نصيب العامل؟ 2,500. نقول يجب على المذهب، يجب أن العامل يرد 2,500 إلى شركة الأول زيد، ها؟ يردها، تكون مع من رأس المال. لماذا؟ قالوا لأن هذا العمل الذي عمله العامل مستحق الأول، هذا هو المذهب. والقول الثاني أنه لا يلزمه الرد، أن العامل آثم في هذه الحال لمخالفته، لكنه آثم لا عذر، بشرط الضرر وعدم الإذن، أنه آثم بهذا لكن لا يلزمه. ما حجتهم؟ قالوا الحجة بذلك أن رب المال في الشركة الأولى الذي هو زيد لو أخذ هذا المال فقد أخذ ربح مال، فقد أخذ ربحا ليس نماء لماله ولا عمل له فيه، ولا عمل له فيه، فكيف يأخذ شيئا ليس له فيه نماء، ليس نماء ماله ولا عمل فيه؟ وهذا القول، هذا القول أصح. طيب، لكن لو قيل في هذه الحال إن الشركة الأولى، إن المضاربة الأولى تنفسخ، المضاربة الأولى تنفسخ، وذلك لأن العامل أخل بشرط من شروط الشركة، تنفسخ وتنتهي، وعلى هذا يكون هذا العامل عاملا في الشركة الثانية. ووجه انفساخها أنه بمضاربته للثاني أصبح خائنا ليس أمينا، أصبح خائنا فأخل بشرط من شروط الشركة. لا يعني كل هذا مين مشكلة إذا أذن؟ لا ما في مشكلة. نعم. طيب، ها، تنفسخ الأولى. لا لا، حنا نقول لو قيل بهذه المسألة، الآن المسألة قولا المذهب لازمه أن يرد حصته من الشركة، القول الثاني يأثم ولا يلزمه، والشركة على ما هي عليه. أقول لو قيل في مثل هذه الصورة إن الشركة الأولى تنفسخ، ما وجه انفساخها؟ نقول العام أن العامل بتصرفه أخل بشرط من شروط الشركة، فأصبح بعد أن كان أمينا أصبح خائنا فتنفسخ، والشركة الثانية على ما هي عليه. نعم. كيف؟ لا، ما يرد المال إذا قلنا تنفسخ. إذا قلنا تنفسخ الآن يعطى العامل على المذهب أجرة مثله كما سبق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.